وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى باب من أبواب الشرك. والإسلام جاء ليخلص العباد من الشركيات والوثنيات والخرافات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. جاء الإسلام بالإخلاص للمعبود وحسن التوكل عليه جل في علاه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وألا يتخذ من الأسباب إلا ما كان موافقا للشرع غير مخالف له. وهذه التعلقات موجودة في الناس قديما وحديثا، تعلقات موجودة في كثير من الناس قديما وحديثا، يتخذون شيئا من التعاليق من حجر أو صدف أو خرز أو نحاس أو غير ذلك، ويظنون فيها أنها تنفع أو تدفع أو ترفع. وهذا الظن في هذه الأشياء هو من الجاهلية، من الجاهلية التي جاء الإسلام بمحاربتها وإبطالها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب أحاديث عديدة يحذر من هذه التعلقات الباطلة والحروز المزعومة والتمائم بأنواعها، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا أحاديث كثيرة، كقوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي المعنى أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة ويحذر العباد من هذه التعلقات. وفي باب التداوي والعلاج من الأمراض والأسقام يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: تداووا عباد الله. فالتداوي في الشريعة أمر حسن ومشروع ومأذون به، لكن لا يكون التداوي بالخرافة والخزعبلات والتعلقات الباطلة. ومن يتداوى بهذه الأشياء ويعلقها لزوال مرض أو دفع مرض أو نحو ذلك، هو في حقيقة الأمر لم ينفع نفسه في هذا الباب الذي قصده، وهو التداوي من ذلك المرض، وجلب لنفسه مرضا من أعظم الأمراض، وهو مرض الفساد في العقيدة، فأمرض نفسه بمرض أشد من المرض الذي كان معه. المرض الذي كان معه مرض يتعلق ببدنه، فجلب مرضا يفسد قلبه، جلب مرضا يفسد قلبه، يفسد إيمانه، يضر بعقيدته. وبعض الناس يؤتى من التوهم، يتعلق أشياء فيتوهم فيها شيء من النفع، ولا يدري لقلة علمه وقلة بصيرته كم أضر بنفسه وكم جلب لها من مرض في اعتقاده. ومرض الشبهات هذا مرض عظيم جدا، وآفة تضر بالعبد مضرة غاية في الجناية على نفسه. ويكون حينئذ داوى نفسه بالتي هي الداء، عالج نفسه بالمرض، المرض العضال، المرض المضر بقلبه ودينه وإيمانه وصلته بربه سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة في هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذه كما أشرت من الجاهليات، من الجاهليات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. يلبس الواحد منهم خيطا في عضده أو في معصمه، أو يلبس حلقة من نحاس في عضده، ويزعمون أنها، أو يعلق تميمة في عنقه أو يشدها في عضده، أو يتعلق خرزة أو ودعة أو صدف أو نحو ذلك، ويعتقدون أنها ترفع وتدفع، ترفع البلاء الذي نزل وتدفع البلاء الذي لم ينزل، وتدفع البلاء الذي لم ينزل. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا هذا ولا هذا. وهذه تعلقات باطلة شركية، تعلقات باطلة شركية. ومن يتعلق هذه الأشياء، عن الخرز والتمائم والحروز ونحو هذه الأشياء، من يتعلقها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعلق هذه الأشياء معتقدا فيها أنها في نفسها جالبة ونافعة ودافعة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا من الشرك الأكبر الهادم للدين والناقض للملة، إذا كان متعلقا هذه الأشياء معتقدا فيها أنها في نفسها جالبة ودافعة ونافعة، يعتقد فيها هذه العقيدة، فهذا إخلال بالإيمان بربوبية الله، وإخلال أيضا بالعبودية، لأن هذا اعتقاد في هذه المخلوقات يخل بإيمان العبد بربوبية الله وتفرده بها، ويخل بتألهه وتعبده وإفراده لربه بالتوكل والاعتماد والتفويض والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن يتعلق هذه الأشياء، أن يتعلق هذه الأشياء وهو لا يعتقد فيها ذلك، وإنما يعتقد أنها سبب من جملة الأسباب، وباب من أبواب التداوي، باب من أبواب التداوي، فيعتقد فيها ذلك أنها تدفع أو تخفف وجعا أو نحو ذلك، يعني لا يعتقد فيها، وإنما يعتبرها سببا في علاج مثل هذه الأشياء. فإذا كان بهذه الصفة فهذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، ووسيلة إلى الشرك الأكبر وذريعة إليه، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، لا شرعا ولا عقلا، اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فقد جاء بالنهي عن هذه الأشياء والتحذير منها، ولا يمكن أن تكون نافعة والشرع قد نهى عنها، فالشرع إنما ينهى عن الضار الذي فيه مضرة على الناس. وأيضا لا عقلا، لأن هذه الأشياء ليست من باب العلاج الذي يعرف بالتجارب ونحوها كدواء يشربه أو يدهن به أو نحو ذلك، وإنما هذا شيء يعلقه تعليقا على بدنه، فليس من الأسباب، ليس من الأسباب، وإنما هو تعلقات باطلة. وهذه الخرافة التي عقدت هذه الترجمة للتحذير منها تتجدد مع الناس بتجدد ثقافاتهم في كل زمان. ولهذا في زماننا هذا يباع أشياء من هذا من هذه التعاليق من بأنواع من المعادن تعلق يزعم أنها تنهي بعض الآلام وتقضي على بعض الآلام أو نحو ذلك، ويضعها بعض الناس في يده أو في معصمه أو في عضده أو نحو ذلك، ويزعمون أنها تخفف آلاما أو نحو ذلك، ثم يزعم أن هناك بحوث وتقارير مخبرية وأشياء من هذا القبيل أفادت ذلك، فتتجدد الخرافة بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس. وقد سئل الإمامان الشيخان الفاضلان ابن باز وابن عثيمين عن هذه الأشياء، فكلاهما أجاب بأنها داخلة فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من التعاليق التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ذكر الشيخ رحمه الله ابن سعدي فائدة عظيمة ينبغي أن تعرف في باب الأسباب المتخذة. يقول: يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. هذه أمور حقيقة، قواعد مهمة مفيدة في هذا الباب. الأمر الأول: ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. شرعا أي جاءت النصوص بالدلالة عليه والهداية إليه، فيكون ثبت شرعا، يكون ثبت شرعا بأنه دواء وعلاج. والأمر الآخر: ما ثبت قدرا، والقدر يعرف هنا بالواقع، الواقع وتجارب الناس. ولهذا تجد الناس لا يزالون يستعملون علاجات معينة لأمراض معينة يجدون فيها شفاء لتلك الأمراض، فيستعملون لآلام البطن أشياء، وآلام الرأس أشياء، والصداع الذي يكون فيه أشياء، إما دهانا أو شرابا أو شيئا يؤكل، فهذه عرف قدرا أنها علاج، وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. الأمر الثاني في هذه الأسباب المتخذة التي علم شرعا أو قدرا صحتها: ألا يعتمد العبد عليها، لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها. فإذا استعمل علاجا عرف أنه نافع في المرض الذي يشتكي منه، لا يعتمد على العلاج، وإنما يرجو شفاءه من رب العالمين، يتخذ هذا السبب المباح ويفوض أمره إلى الله، كما قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، في ما ذكره عن خليله عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والأمر الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالأمر بقضاء الله وقدره. ولهذا الأسباب المجربة، الأسباب المجربة التي عرفت عند الناس معرفة واسعة، قد يستعملها شخص في المرض نفسه الذي استعملها غيره فيه نفسه فشفوا من ذلك المرض فلا يشفى من ذلك المرض، لأن الأمر بيد الله وبقضاء الله، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب ينبغي أن يعلم أنها مهما عظمت ومهما قويت فإنها مرتبطة بالقضاء والقدر لا خروج لها عنه، والله يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، وإن شاء غيرها كيف يشاء، وهذا أيضا في حكمة أشار إليها الشيخ رحمه الله، لئلا يعتمد عليها العباد، لئلا يعتمد عليها العباد. فقد يستعمل الشخص دواء جرب فلا يستفيد منه ولا يجد فيه ما يفيده في مرضه. فالأمر مرتبط بقضاء الله وقدره، والشافي هو رب العالمين، لا شفاء إلا شفاؤه، لا شفاء إلا شفاؤه، فالشافي هو الله. لكن هذه أسباب مباح اتخاذها وجرب نفعها فتستعمل ولا حرج في ذلك، أعني الأدوية والعلاجات المجربة فلا بأس بذلك، لكن لا يعتمد عليها ويعتقد أن الشفاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمات في التعريف بما ينبغي أن يعرف، دعا الشيخ للنظر في هذه الأشياء، الحلقة والخيط ونحوها، والتي يستعملها بعض الناس لدفع البلاء أو رفعه، دفع البلاء قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله. فالذي يتخذ هذه الأشياء واقع في الشرك، الذي يتخذ هذه الأشياء فهو واقع في الشرك، وشركه إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر، إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر. فإن كان تعلق هذه الأشياء معتقدا أنها هي في نفسها الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. قال الشيخ: وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء. وأما إذا كان قد تعلقها ظانا فيها أنها أسباب فقد اتخذ سببا ما ليس بسبب، وارتكب أمرا هو من الذرائع المفضية للشرك الأكبر، فيكون وقع حينئذ في الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى تعليق هذه الأشياء شرك، سمى تعليق هذه الأشياء شرك. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أنها عندما تتخذ على اعتبار أنها أسباب وسائل للشفاء يكون ذلك من جملة وسائل الشرك، أي الشرك الأكبر. على كل، هذه خلاصة يعني مفيدة ونافعة ذكرها رحمه الله وقررها خلاصة في مقصود هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم: أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. أما الرقى ففيها نعم. هذه الترجمة باب ما جاء في الرقى والتمائم. تتعلق هذه الترجمة ببيان الحكم في أمرين، الرقى والتمائم. والتمائم هي تعاليق تعلق وتسمى تمائم اعتقادا أن أمر من يعلقها يتم من شفاء مرض أو دفع عين أو غير ذلك من المقاصد التي يعلقون التمائم لأجلها، وسميت تميمة اعتقادا لهذا المعنى تمام الأمر بتعليقها. ولهذا عومل متعلق هذه الأشياء بنقيض قصده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، فهو علقها للتمام فعومل بنقيض قصده الفاسد، قال فلا أتم الله له. فهذه أشياء لا يحصل فيها تمام بل يحصل فيها فساد ومضرة على الإنسان. ففيما يتعلق بالتمائم، التمائم المعلقة لا تخلو من نوعين أشار إليهما الشيخ رحمه الله، إما تمائم يوضع فيها ما سبق، حروز يعني ودع أو صدف أو حجر أو أشياء من هذا القبيل، فهذه راجعة للباب السابق، راجعة للباب السابق. أو يوضع فيها كتابات، أو يوضع فيها كتابات يكتب فيها أشياء، فنوع المكتوب يحدد الحكم. إذا كانت الكتابات، وكثير ما يحصل هذا، يكتبون أسماء شياطين على جهة التعلق والاستغاثة والطلب منهم، فتعلق أسماء شياطين أو نحو ذلك، فما كان من هذا القبيل أسماء شياطين أو أدعية شركية أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي في أبواب لاحقة. ومنها أشياء لا يفهم معناها، في أشياء لا يفهم معناها، كلاما لا يفهم معناه، وما كان من هذا القبيل كله محرم. وقد يكون في خفاء المعنى دسائس من كاتبي تلك الحروز أو التمائم المزعومة. والحالة الثانية أن يكون الذي كتب فيها قرآن وأذكار مأثورة. والصحيح أن ما كان من هذا النوع لا يجوز أن يعلق لأسباب كثيرة بينها العلماء رحمهم الله، منها عموم النهي عن التعليق، عموم النهي عن التعليق تعليق التمائم، فالأحاديث والنصوص جاءت عامة. ومنها أن السنة جاءت بالرقية ولم يأتي فيها التعليق، جاءت بالرقية بالكتاب وبالقرآن وبالأذكار المأثورة ونحو ذلك، ولم يأتي فيها في شيء من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق شيء من القرآن أو شيء من الآيات أو شيء من الأذكار، وإنما جاءت السنة بالرقية. والأمر الآخر أو الثالث أن هذا فيه تعريض للقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى للامتهان، مثل ما قال الشيخ، لأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة، فهذا أمر ثالث. الأمر الرابع أنها وسيلة، أنها وسيلة إلى الشرك، وهذا يحصل فعلا، هذا يحصل فعلا. وكم من أناس أعطوا تعاليق أوهموا أنها من القرآن ليس إلا، ثم لما فتحت وجد فيها من دسائس الشر وصنائع الفساد من قبل أولئك، حتى إن بعضهم يكتب القرآن في التميمة، ورأيت شيئا من ذلك بنفسي، يكتب القرآن في التميمة ثم يكتب مع القرآن بين أسطره شيئا هو باب من أبواب الامتهان للقرآن، باب من أبواب الامتهان للقرآن تقربا للشياطين، تقربا للشياطين وتعلقا بهم. فيوهم من أعطي تلك التميمة أنها من القرآن، والحق أنه ليس قرآن بل امتهان للقرآن وامتهان لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالتمائم. أما الرقى، قال: أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. هذا تفصيل بديع جدا ونافع للغاية في مسألة الرقى، وخلاصة عظيمة جدا في هذا الباب. فيقول رحمه الله: إن كانت الرقية من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن، أو الكلام الحسن مثل الدعاء لمن به مرض، يعني مثلا يقرأ عليه آيات ويقرأ عليه بعض الأذكار المأثورة، وفي أثناء ذلك يقول مثلا: اللهم خلصه من مرضه، اللهم نجه مما هو فيه، اللهم فرج كربته، أو كلام من هذا القبيل. هذا المقصود، كلام يعني حسن المقصود به مثل هذا. فإذا كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، مندوبة يعني مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا باب إحسان، إذا رأى أحد إخوانه يشتكي فقرأ عليه ونفث لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك شفاء، هذا باب من أبواب الإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويدعو لمن جاء به إليه مريضا اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا باب من ابواب باب من ابواب الاحسان مثل ما قال الشيخ، لانه من باب الاحسان ولما فيها من النفع، ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، جائزة في حق المرقي. قال رحمه الله جائزة في حق، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، لو ابتدأ بطلبها جائز لكن خلاف الأولى، ما يقال أنه ارتكب خطأ أو حراما، ارتكب خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، والسين في لا يسترقون للطلب، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لكن لو طلب فإنه فعل خلاف الأولى، فإنه فعل خلاف الأولى ولا يقال إنه فعل أمرا محرما أو ارتكب إثما أو نحو ذلك. قال لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد ويقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها. ثم انتبه لفائدة عظيمة يقررها رحمه الله، يقول بل ينبغي له إذا سأل أحدا أن يدعو له، وهذا كثير ما يحصل، مثلا من يسافر للحج أو للعمرة أو كثير ما يقال ادعو الله لنا، ادعو الله لنا لا تنسانا من دعائك أو نحو ذلك. عندما تقول هذه الكلمة لاحظ هذا الأمر، فإنه من دقائق التوحيد ومن أعمال خواص الخلق وصفوتهم. يقول رحمه الله تعالى إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي، عندما تقول له ادعو الله لنا تلاحظ مصلحة الداعي، لأنك لما قلت ادعو الله لنا أعنته على الإحسان لإخوانه، وإذا دعا لإخوانه قال ملك ولك بمثل ما دعوت، فأنت أحسنت إليه وذهب في طاعة عظيمة، فكأنك تحثه على الدعاء. فلما تقول لا تنساني من دعائك، لا تنسى إخوانك من دعائك، أعنته في مصلحة عظيمة له أن يبقى في ذهن هذه الوصية فيدعو فيحصل موجبا لإجابة دعائه، لأن الملك يقول ولك بمثل ما دعوت، ولك بمثل ما دعوت، ولك بمثل ما دعوت، فيدعو لإخوانه، وهذه تكون روعية فيها هذه المصلحة العظيمة مع مصلحة نفسه، هو يحصل خيرا لكن لا يقصد افتقارا إلى دعوة هذا الشخص. أو باب أبواب الله مفتوحة وخزائنه ملأة سبحانه وتعالى، لكن إذا قلت له ادعو الله لنا أو ادعو لي أو نحو ذلك راعي هذا الجانب، تكثير الخير في الأمة وشيوع الدعاء بين المسلمين، دعاء بعضهم لبعض، وهذا من الرحمة والخير الذي والتراحم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. يقول الشيخ وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد، إلا الكمل من العباد. أما غالب الناس عندما يقول ادعو لي يلاحظ حظ نفسه وافتقاره إلى دعوة هذا الشخص الذي أوصاه بالدعاء، وبعضهم من شدة هذا التعلق يحلفه، من شدة هذا التعلق يحلفه أن يدعو له، وهذا نوع من التعلق الذي ما ينبغي أن يكون عليه، بل من من تحقيق التوحيد وتكميله أن لا يكون المرء كذلك، بل يلحظ المعنى الأول. ثم قال الشيخ: وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله، يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره، فهذا هو الشرك الأكبر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. والشرك هو أن يكون في الرقية استغاثة بغير الله والتجاء إلى غيره سبحانه وتعالى. قال: لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، فافهم هذا التفصيل، وهو تفصيل نافع للغاية ومفيد الفائدة الكبيرة في هذا الباب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.